وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا ظهورهما أو الخوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون